بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة الجمعة بعنوان نعمة الماء علامات ومنافع ألقاها فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي العدني حفظه الله تعالى في 28 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 26 من أغسطس عام 2022 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 و1000 هجرية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله علينا لا يحدها حد ولا يحصيها عد ولا يخرج من عمومها أحد. قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أعظم هذه النعم نعمة الماء، هذه النعمة التي هي مصدر الحياة وعصبها، كما قال الله سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء الذي لولاه لما كان إنسان، ولما عاش حيوان، ولما عاش حيوان، ولما نبت زرع ولا شجر. هذا الماء سواء كان من ماء الأمطار، أو كان من ماء الأنهار، أو كان من ماء العيون والآبار. قال الله سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. وقال الله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. هذا الماء معاشر المسلمين، هذه النعمة العظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة، وكل موضع من هذه المواضع يشير إلى دلالتها، ويشير إلى أهميتها، ويشير إلى منافعها. فنذكر بعضا من هذه الدلالات وبعضا من هذه المنافع بحسب المقام. فمن دلالات هذه النعمة أنها تدل على رحمة الله تعالى وعلى عظيم لطفه بعباده. قال الله سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون إذا هم يفرحون ويهنئ بعضهم بعضا بنزول الغيث. قال الله عز وجل: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين لآيسين لقانطين. قال الله سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وهكذا يقول الله سبحانه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فهذه من الدلالات العظيمة، نعمة الماء من الدلالات العظيمة على رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم لطفه بعباده. يخرج بهذا الماء الزرع والشجر، يخرج بهذا الماء الحب والثمر، أنواع مختلفة تختلف في طعمها، تختلف في رائحتها، تختلف في أكلها، تختلف في ألوانها، مع أنها تسقى بماء واحد. قال الله سبحانه: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن دلالات هذه النعمة معاشر المسلمين أنها تدل على البعث والنشور، فكما أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها ويخرج الحب والثمر والزرع والشجر، فكذلك يحيي الله عز وجل الموتى ويخرجهم من قبورهم يوم البعث والنشور. قال الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ويقول الله سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويقول الله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويقول الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فكيف يستبعد الملحد وكيف يستبعد المشرك وكيف يستبعد الكافر البعث والنشور وإحياء الموتى ويستبعد إخراجهم من القبور وهو يرى هذه الآية، هذه الآية، الآية المشاهدة أمام عينيه، أمام عينيه. ينزل الله عز وجل الماء من السماء على الأرض الميتة فيحييها بعد موتها. ولهذا ربنا عز وجل ذكر هذا الدليل على البعث والنشور في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. ومن دلالات هذه النعمة أنها تدل على قوة الله وقدرته وعلى عظمته وجبروته سبحانه، كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وقال سبحانه: وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد القوة سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا عز وجل قد يحول هذه النعمة إلى نقمة، قد يحول هذه المنافع التي يأتي بها الماء إلى أضرار، قد يحول هذه الرحمة إلى عذاب. فقد عذب ربنا عز وجل بالماء أقواما ودمر عليهم بلادهم وزروعهم وأشجارهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عليهم السيل فأغرق أشجارهم وزروعهم ودمر مملكتهم وجعلهم كما قال الله عز وجل: ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بل أغرق الله عز وجل أهل الأرض جميعا في زمن نوح عليه السلام لما كفروا بنبيهم ورسولهم نوح وكذبوا به، أغرقهم الله عز وجل بهذا الماء. إنا لما طغى الماء الله عز وجل أنزل هذا الماء بقدر فأسكنه في الأرض، لكنه لو أمره أن يزيد سيزيد حتى يبلغ رؤوس الجبال. إنا لما طغى الماء أي زاد حتى بلغ رؤوس الجبال حملناكم في الجارية. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن دلالات هذه النعمة معاشر المسلمين أنها تدل على استحقاق الله العبادة. فالذي نزل من السماء ماء وأخرج الزرع والشجر وأخرج الحب والثمر وأخرج هذه الثمرات بجميع أنواعها هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة وحده. من دعاء ومن استغاثة واستعاذة، من دعاء واستغاثة واستعاذة، وهكذا من توكل وخشية وخوف ورغبة ورهبة، وهكذا من نذر وذبح، وهكذا من صلاة وصيام، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. ولهذا يقول الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق وهو الذي جعل السماء بناء والأرض فراشا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تعلمون وتقرون وتعترفون بذلك أن الذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ثم تجعلون له أندادا تصرفون لها العبادة مع الله جل وعلا. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ويقول الله سبحانه مبينا اعتراف المشركين بأن الذي ينزل الماء من السماء هو الله، قال سبحانه: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فقال الله سبحانه: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله؟ هل هناك إله يفعل هذه الأشياء؟ يخلق كما يخلق وينزل من السماء ماء كما ينزل وينبت هذه الحدائق كما ينبتها الله جل وعلا؟ الجواب لا، لكنهم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون، أي يسوون بالله غيره، وهذا هو الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ومن منافع هذه النعمة العظيمة، منافعها كثيرة، لكن نذكر بعضا منها مما يتعلق بالإنسان. فالماء يستعمله الإنسان للشرب، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وهكذا من منافع هذه النعمة العظيمة الوضوء والاغتسال به من الجنابة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن منافع هذه النعمة في قول جماعة من أهل العلم أنه يجوز القراءة عليه، فيكون نوعا من أنواع الرقية. ومن منافع هذه النعمة أنها تنفع في تخفيف وتبريد الحمى، كما جاء في الحديث الصحيح: إن هذه الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وهكذا من منافع هذه النعمة أن الصدقة بالماء من أعظم الصدقة، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: أعظم الصدقة سقي الماء، أعظم الصدقة سقي الماء، أو قال: ليس أفضل صدقة من السقيا بماء، أو ليس أفضل أجرا من السقيا بالماء. والحديث يحسنه أو يصححه العلامة الألباني. وهكذا من أنواع المياه ما يكون مباركا كماء زمزم، وهو الماء الوحيد المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وهكذا قد توجد بعض أنواع المياه الحارة الكبريتية، ما تستعمل للاستشفاء بها من بعض أمراض العظام وبعض أمراض المفاصل. فمنافع هذه النعمة معاشر المسلمين عظيمة جدا، ولهذا علينا أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة. والناس للأسف الشديد، إلا من رحم الله، لا يستشعر قدر هذه النعمة وينسى منزلتها وما فيها من منافع وفوائد، لكنه إذا فقدها علم عظيم قدرها ومنزلتها، وعلم أن فقدها أمر خطير. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ بل لو حول الله عز وجل هذا الماء العذب من مياه الأنهار والأمطار ومن مياه العيون والآبار إلى ملح أجاج لكان نعم ذلك أمرا عظيما. ولهذا قال الله سبحانه: قل أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن نعرف قدرها وأن لا نفرط فيها وأن لا نسرف فيها. فقد اتفق العلماء على النهي عن الإسراف بالماء، اتفق العلماء وأجمعوا على النهي عن الإسراف بالماء، ولو كنت على شط نهر جار، ولو كنت على شط نهر جار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل والبس، كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف أو في غير سرف ولا مخيلة، في غير سرف ولا مخيلة. فالله الله في المحافظة على هذه النعمة، والله الله في شكرها وفي تسخيرها فيما أباحه الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى، حتى لا تتحول عذابا ولا تتحول نقمة ولا تتحول شرا ولا ضررا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أصلح لنا ظواهرنا وبواطننا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء .com.